سافرت لإيران. وبوقت ما سافرت ثاني يوم جرى رمضان فطرت ما سوينا أقامة سبع أيام كنا ورجعنا. إيه. والنوبة هم يعني مو نظيفة وهم فطرت بقيت مطلوبة 15 يوم. وأني مريضة هسه عندي التصاقات بلا معها ومريضة وقالون فمش أقولي ما أقدر سيدي شنو حكمي؟ مرضك بعد مستمر؟ هسه مريضة أنا هسه حاليا هم مريضة يعني ما أقدر أقول وجاينا الصيف ما أقدر. جيد. يعني قصدك بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله؟ لا أنا هذا الطلب. ها واضح. أنا الطلب فيه والله. حياك الله يا نجلاء، شكرا جزيلا. الأخت نهاد من كربلاء، السلام عليكم نهاد، صوتكم جدا ناصي، حياك الله أختي، تفضلي. تفضلي نهاد، تفضلي، تسمعين صوتي؟ قطع الاتصال. ابو سكينة معانا من كربلاء، السلام عليكم يا ابو سكينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابو سكينة. الله يحفظك حق الحسين. الله يسلمك ويعزك الجميع ان شاء الله. نعم يا ابو سكينة. ما عندي سؤال بالنسبة للاقتراض من المصارف الاهلية. ايه؟ شلون يعني بجواز مثلا شرعي؟ إذا كنت مضطر يعني على الاقتراضان. واضح. مشكوري جزاكم الله. حياك الله يا أبو سكينة. أبو مالك معانا من بابل، السلام عليكم. نعم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مالك. حبيبي عندي سؤال بعد السلام عليكم على السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو مالك. عندي والدتي الله يرحمها ورحمته، رحم الله والديه. ضرب شلل نصف الجرحى. ايه. بقت ست اشهر فاقد الوعي ويعني ما مطلقا زين. ايه ما صلت وقامت بهاي المده، شو تقول يعني هي فاقد الوعي وحركه يعني ست اشهر في غيبوبه تامه؟ يعني الحاجتين تكرم من جواها شغلتها تعبانه جدا، فهي مطلوبه يعني أنا ابنها كبير عوضها الى الجان. بس اسمح لي ابو مالك، لا ربما يعني ست اشهر ما عندها شعور، ما عندها احساس بالعالم الخارجي، مدقوم بالفراش مدقوم خالص. واضح. شكرا جزيلا، حياك الله بارك الله فيك. نكتفي سمعت السيد بهذا القدر من الأسئلة، بقي بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم علي من السماوة يقول ماخذ قرض من مؤسسة أهلية 2000 دولار، يأخذون من عندي 300 دولار، هم حسب ما قالوا لي من البداية، شنو حكم هذا الربح؟ إذا أعطوه القرض هذا واشترطوا عليها الفائدة في المعاملة هذه هي ربوية، إذا ما اشترطوا عليها ما يعتبر هذا ربا، وممكن أنه تصير العملية بيع دولار بدينار، يعطوها دولار يبيعها دولار على أنه هي بعد مدة تسلم عراقي، هاي المعاملة جائزة. سيدنا الآن القرض بعد ما منتهي مالتها ما مسدده وما ماخذين 300 دولار، تقدر تمر عليهم هسه وتسوي هاي العملية بيع والشراء بالدولار؟ يعني تعيد المسألة؟ إذا كانت جهلة ما يعتبر هذا، ما يعتبر إثم، ما هو حرام عليه إذا كانت جهل، إذا عندها جهل بالحكم أو جهل بالموضوع، يعني ما تدري هاي المعاملة ربوية مثلا، فكان عندها جهل بالموضوع أو كان عندها جهل بالحكم، ما تدري هاي المعاملة محرمة، فاللي أخذتها هذا أو اللي أخذوه من عندها حلال، هذا باعتبار أنه هم جاهلين أو هي جاهلة، مع الجهل بالموضوع أو الحكم المعاملة ما بيها إشكال. جيد. سؤال آخر عندها تقول رهن الذهب واقترضت من عندهم يعني مقابل رهن الذهب 2,000,000 دينار بالمقابل لمدة 6 أشهر، وياخذون فوق المليونين يعني بعد ما رجع 100,000 دينار. نعم هو المعامل هاي ربوية أيضا، هاي هاي المعاملة بيها بيها ربا، لأنهم راح يقرضوها مبلغ بقون الذهب عندهم يقرضوها مبلغ يشترطون عليها زيادة في هذه المعاملة ربوية. إذا كان سمعت السيد هذا نسبة الفائدة لا يعتد بها، يعني يقول لك أنا عندي موظفين عندي أوراق عندي كذا، حتى وإن كان مقدار الفائدة صغير فهو يعتبر هذا ربا. جيد. أم عمار من بغداد تقول أكو محل مبني بمنطقة تجاوز ويردوني أجره، أقدر أجره؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لا تأجرينه ولا تشترينه ولا تسكنين به ولا تبسطين به ولا آخره، كل هذه الأمور يعني ما يجوز. ما طول هذا متجاوزين، يعني هو أرض تابع للدولة وتجاوزت عليه وأحيته من دون أخذ الموافقات من الجهة ذات العلاقة. جيد. سؤال آخر كان عندها معمار، يقول أنا أصلي دائما الخميس والجمعة ما حافظ سورة الجمعة، فأضطر بعض الأحيان أقرأها بالقرآن، جائز؟ يجوز تقرأها بالقرآن، نعم تشيل المصحف تقرأها، يجوز شخص آخر يلقنها يعني يقرأ قدامها ويتقرأ بعده. جيد. انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة سمعت السيد، نبدأ على بركة الله في أسئلة هذه الحلقة. عقيم الديالة يقول مسألة، لا يجوز، هل يجوز الصلاة خلف مجهول، يعني إمام مجهول، بس إحنا من نجي الكربلة نسمع مثلا على سبيل المثال الشخص الفلاني يذكرون اسمه بين الحرمين أو داخل الحرم الإمام الحسين عليه السلام، فبهالحالة نقدر نصلي رأسا ما عندنا معرفة حقيقية تامة بالإمام؟ المقصود هنا بكلمة مجهول يعني ما تحرز لا عدالته ولا فسقه، هو المقصود بالمجهول. الإمام إذا كان عادل فيجوز يصلي خلفه، إذا كان الإمام مو عادل هو ما يجوز يصلي خلفه. مرة مجهول الحال ما تعرف هل هو عادل أو غير عادل، فأيضا ما يجوز يصلي خلف هذا الإمام. جيد. يعني معذرة ما أقدر أتجاوز هاي المسألة، يعني جاي من مكان بعيد كربلاء وهالمكان هذا الطاهر المقدس ويشتهي انه يحب انه يصلي جماعة بهذا المكان، قبل بدء الصلاة صلاة الجماعة المن يسأل مثلا على عدالة هذا الإمام الجماعة او شون يقدر يتبين يوصل الى عدالة؟ لا بد من احراز عدالة الإمام، اما بالعلم او بالاطمئنان الحاصل من المناشي العقلائية مثل الاختبار ما يختبره، شهادة عادلين، اثنين شهود عدول يشهدون له يقول فلان عادل، يعني اثنين شهود عدول شهدوا وقالوا فلان عادل يكفي هذا. اها يعني ما يعني اثنين عنده معارف في كربلاء يقولوا له يا ابو فلان عادل يكفي هذا. ام نور من بغداد تقول عندي دين او مو دين او فندين، نعم سنة 1995 أو 1996 من جهة مدينة 25,000 دينار ذاك الوقت ومن جهة أخرى 20,000 دينار، وأفقدتهم دول الأشخاص ما عند مكانهم، شلون أقدر مثلا أصدق بيهن أعادلهم ذهب ماذا أفعل؟ نعم يعني هذا المبلغ في تلك الفترة تروح للسوق تسأل الصياغ الذهب تعرف أنه كم مثقال كان يجيب في تلك الفترة المبلغ هذا، فإذا قالوا لها مثلا 10 مثاقيل تسوي مصالحة ويا الطرف الآخر بنصف هذه بنصف عدد هذه المثاقيل. أي طرف آخر تقصد؟ اللي يطلبها. ما تعرف هي؟ نعم مجهول مالك هذا يعتبر إذا ما تعرفه. أيضا مصالحة أيضا نصف. فمع طبعا مع الحاكم الشرعي إذا كان مجهول الحال فنصف نصف هذا إذا 10 مثاقيل نصف 5 يعني إذا 20 فـ10 إذا 30 فـ15. هاي إذا كانت عرفة طبعا تنطيه إياه، وإذا كان مصالح وياه تنطيه، وإذا ما تعرفه تصدق بها على الفقراء المدينين نص فقط نص، يعني إذا 10 مثاقيل هي تدفع 5. جيد. مهدي من ميسان يقول هناك مشروع جمع أموال للحشد الشعبي، أقدر أنطيها هاي الأموال لعوائل الشهداء الموجودين؟ حسب قصد المتبرع، إذا المتبرع متبرع فقط للمقاتلين اللي موجودين مثلا في جبهات القتال إذا كان هكذا التبرع ما يصير بعد أعطاء العوائلهم، إذا هو المتبرع قاصد أنه العوائلهم أو قاصد للعم الاثنين أيضا يجوز حسب قصد المتبرع. إذا كان الحشد يعني الشعبي الأموال يعني هذا المتبرع اللي يطي الأموال المن قاصد أنه التبرع بها، هو متبرع بالأموال المن قاصد انه يدزها للجبهة فقط فحسب القصد مالته. قصده لا لهنا العوائلهم فحسب القصد، مرة القصد يكون للجبهة للجبهة، مرة القصد يكون للعوائل، مرة للعام، مرة المتبرع، يعني يجب ان يخصص. اي المرة مرة المتبرع مثلا قال اشتروا لهم مواد غذائية مثلا، هاي اموال اشتروا لهم مواد غذائية، بعد ما يصير التصرف في امر اخر. اها جيد. علم الديوانية يقول بالنسبة للوصية هل هي واجبة مستحبة وكيف تكون الوصية؟ بعضها واجبة وبعضها تبرعية. الواجبة يعني مثلا مطلوب صلاة، مطلوب صوم، مطلوب حج، هذه واجبة. عد أمانات الناس، نخلينا أمانات يمة، نخلينا أموال خمس، رد مظالم، مجهول مالك إلى آخره، هاي واجبة يجب عليه أنه يوصي. أكو وصية تبرعية مواجبة عليه، مثلا يقول إذا مت أعطوا لفلان مثلا أعطوا 3 مليون دينار، هاي الوصية تبرعية. إذا الوصية قد تكون واجبة قد تكون تبرعية، التبرعية مو واجب عليه. يعني مو واجب عليه يقول إنهم أعطوا فلان مثلا 1 مليون و10 ملايين أو أعطوا بيت أو أعطوا سيارة، هذا مو واجب، هذا هو تبرع من عنده، هذا مو واجب عليه. نعم الوصية الواجبة اللي ذكرناها قبل قليل مثلا أمانات، الصلاة مطلوب، واجب عليه أنه يوصي، ديون بذمة للناس، رد مظالم، مجهول مالي، خمس، زكاة إلى آخره. إلا أن تكون مكتوبة هالوصية الواجبة؟ لا مو شرط، شفهية. شفهية ممكن. علي من النجف يقول أنا قاعد بقاع تجاوز ومطلوب، يعني هم واجب علي أعطي خمس وزكاة؟ ما لها علاقة قضية الزكاة، طبعا تجب في أمور، أما غلات إذا عد يعني حمطة، شعير، تمر، زبيب، عد حيوان أحد الأنعام الثلاثة، إبل، بقر، غنم، طبعا البقر بشقيه الجاموس والهذا، والغنم بشقيه المعز والضأن، وعدنا الإبل، وأيضا النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة مال التجارة على الأخوة لزوم، ذن اللي تجي فيه زكاة الخمس. إذا زاد على مؤونة السنة، إذا ربح حقق عبد الربح وزاد على مؤونة السنة مالته، فهذا الزاد يستقر به الخمس. أحسنتم. أبو أحمد حتى لا يزعل علينا، عزيزي أبو أحمد، التفاسير الحمد لله كثيرة، ممكن أن تعود لأحد هذه التفاسير سواء كان من خلال برامج تلفزيوني أو اليوتيوب موجود، أو بعض التفاسير لتصل إلى جواب تفسير سورة الكوثر. مو هيك سيدنا؟ لو جيد. باسم من البصرة يقول امرأة عندها طفلة وترضعها، بالنسبة لمسألة الرضاع يعني امرأة ترضع بتها، شنو مقدار اللي يصدق عليه الرضاع وتحرم المرأة على زوجها؟ إذا المرأة أرضعت طفل الزوج ابنتها، يعني هذا الطفل يعود لمن؟ الزوج بتها. جيد. سواء هذا الطفل من بتها أو من امرأة أخرى أو من ضرتها أو من ضرتها، هذه الزوجة راح تحرم على من؟ تحرم على زوجها. جيد. يعني هذا العقد يبطل، هذا العقد ما يحتاج طلاق، وما يحتاج طلاق، تحرم حرمة مؤبدة على هذا الزوج. إذا جيد. امرأة اجت ورضعت ياهو بتها، رضعت طفل لزوج بنتها، طفل لزوج بنتها سواء كان ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، من بتها طفل هذا لبتها أو لضرتها، المهم هو المن يعود؟ يعود لزوج بتها، لزوج بتها. لكن الرضاع هذا لابد من توفر به شروط حتى ينشر الحرم. تحرم هذا بشروط، من هذه الشروط ما أذكر بعضها يعني، بلوغ الرضاع انبات اللحم وشد العظم. إذا بلغ الرضاع، إذا بلغ أو بلوغ الرضاع انبات العظم انبات اللحم وشد العظم، طبعا يعني مو بالمعنى الدقي وإنما بالمعنى العرفي. يعني إذا عد هذا من يرضع الطفل بالتأكيد أنه راح يصير نمو عنده، حس أكو تغيير، أكو نمو، يصير عنده نمو. أي إنسان يأكل عندما يأكل، الطفل عندما يشرب حليب يصير عنده نمو في اللحم والعظم مالته يشتد هذا. فإذا أحرزوا أنه هذا الرضاع قد أنبت اللحم وشد العظم، فهذه المرأة راح تحرم على زوجها مع الشك في ذلك. عندنا تقدير زماني، مع الشك عندنا تقدير زماني وتقدير كمي. تقدير الزماني رضاع يوم وليلة يعني 24 ساعة. إذا رضع 24 ساعة راح هذا هذه المرأة راح تحرم عليها تحرم زوجها أو بلوغ الرضاع اللي يسمونه التقدير الكمي 15 رضعة. الرضاع الزماني يشترط أنه الرضاع هذا يستمر يعني يوم وليلة بحيث ما يتخلل لا أكل ولا رضاع من هذا من امرأة أخرى. زي. إذا تخلل أكل أو رضاع من امرأة أخرى هذا ما ينشر حرمه. يكون هذا الرضاع اللي يسمونه الزماني يعني 24 ساعة جائع الطفل هذا ويرتضى حتى يشبع حتى يرتوي من الحليب ما يتخلل أكل ما يتخلل رضاع من امرأة أخرى. إذا هيك هذا ينشر الحرمة. التقدير الرضاع اللي هو التقدير الكمي اللي هو 15 رضعة يشترط كمال الرضعة الرضعة تكون كاملة مشبعة يعني جوعان يأكل يشرب عفوا الحليب حتى يشبع من هذا. مو رضعات ناقصة يعني مثلا نصف رضعة ربع رضعة وبعدين يرضع أيضا نصف رضعة لا يكون رضعة مشبعة يرتوي من عندها بعد أن كان جائعا وكون ما يتخللها رضاع من أمرأة أخرى كون ما يتخللها رضاع من أمرأة أخرى. ويشترط أيضا هذا كمال الرضاع يشترط توالي الرضعات عفوا يشترط الأمر الثاني يشترط توالي الرضعات يعني رضعة بعد رضعة كون ما يتخللها رضاع من أمرأة أخرى جاي فيتخللها رضاع من أمرأة أخرى فهذا هو اللي ينشر هذا الرضاع. زين هل يشترط المباشرة؟ نعم يعني بالنسبة له شروط كثيرة من ضمنها أن يكون الرضاع من الصدر مباشرة يعني إذا دارت بإناء مثلاً ما ينشر مثلاً بإناء وبعدين يشرب هذا الطفل. يشترط أيضاً أنه يكون في ضمن الحولين الطفل عمره في ضمن الحولين إذا كان الطفل أكثر من الحولين هذا ما ينشر الحرمة. وهناك شروط أخرى يعني لا يسع المجال لذكرها. يا ربما سمعت السيد يعني أبسط شيء ممكن أنه ربما الطفل مضطر يكون ببيته هي الوحيدة اللي عندها فممكن أن ترضع داخل إناء وتعطي الحليب للطفل من خلال الإناء. عم يشرب هذا الحرم داخله. جيد. أحمد من ميسان يقول ما حكم من ينسى التسبيحات الثلاثة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة؟ إذا نسى التسبيحات نسي التسبيحات ودخل في الركوع يمضي في صلاته. أما إذا لا نسي التسبيحات وتذكر قبل الركوع يرجع ويأتي بالتسبيحات تسبيحة واحدة يكفي. جيد. نفس أحمد يقول بالنسبة للوضوء يعني أنا واقف غسلت وجهي إيدي مسحتين أو غسلتين إلى آخره للمسح على الأقدام إيش قد لازم مسافة أقدر أتمشى حتى أقدر أكمل الوضوء؟ يشترط الموالاة في المسح يعني يشترط الموالاة ما بين أعضاء الوضوء يعني إذا مسح رأسه لا يترك فاصل زمني يلا يمسح قدمي إذا ترك فاصل زمني بحيث أخلى بالموالاة. الموالاة مقصود بالتتابع العرفي يعني عضو بعد عضو يغسل عضو ثم بعد يغسل عضو الآخر يعني يخلي فاصل يسلم على شخص أو يشيل شيء معين يخلف فاصل زمني بحيث يخل بالتتابع يخل بالموالاة. إذا مثلا طبعا هاي المسألة مسألة عرفية العرف يقول مثلا فلان من يمسح راسه إذا ترك فاصل مثلا في 10 دقائق مثلا يلا مسح قدمي العرف يقولون هذا ما تابع في وضوءه فوضوء باطل. أما إذا لا بس مجرد يمشي خطوة خطوتين يمسح هذا ما يأثر ما طول أكو تتابع عرفي. طبعا هناك خلاف ما بين شنو المقصود بالموالات شنو المقصود بالموالات قسم فقد أبل على أنه المقصود بالموالات هو فوات الموالات يعني معناها جفاف الأعضاء السابقة يعني إذا واحد جف وجهه وإيده اليمنى مثلا وإيده اليسرى جف مثلا هذا أخل بالموالات. إذا عضو واحد جف الوجه إيده اللي بعد ما جفت وجه واحد فقط وجهه جف هذا يقولون هذا ما يخل بالموالات. إذا المقصود بالموالات على رأي يذهب للسيد الخوي هو عدم جفاف الأعضاء جفاف الأعضاء السابقة هذا يخل بالموالات هذا. أما بالنسبة للرئيس المؤسسي السيستاني دام ظله يقول معنى الموالات هو التتابع العرفي مو جفاف الأعضاء السابقة. أحسنت. نعم في الحالات الطارئة يقول هو هذا. نعم أم حسين من البصرة يقول أنا أخيط وأجمع بعض الأموال أتبرع بها للحشد بدون ما أخذ إذن من زوجي، وهذه الأموال إلي ملك خاص، يعني زوجي ما يشاركني بها نهائيا. إذا ملك خاص يصير تصرف بها بأي بدون ما تقول له بأي طريقة، تريد تتبرع بهن، تريد تطيهن لشخص آخر لأهلها، ما طول المال إلها ما يشترط إذن الزوج في التصرف في هذه الأموال. أحسنت. أم علي من النجف تقول بالنسبة للسجدات، السجدات الواجبة أو المستحبة في الآيات، آيات السجدات، ماذا أقول في السجدة؟ ما يشترط بها الذكر بالنسبة للسجدة الواجبة في أربعة مواضع، في أربع صور. نعم. ألف لام ميم السجدة، وحاء ميم السجدة، والنجم والعلق. هناك عندنا 11 موضع السجود فيها مستحب مو واجب. على كل حال بالنسبة للسجود الواجب المستحب ما يشترط بذكر، ما يشترط بذكر، حتى لو لم تقل أي ذكر بس فقط السجود هو الواجب ما يشترط بذكر. إذا تريد تأتي بذكر مثلا ذكر الصلاة، ذكر في الصلاة في سجود الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم هذا أفضل. نعم. أم علي كذلك عند سؤال آخر يقول أصلي المغرب وانطفى الكهرباء أو المولد تأخر، فاضطريت انه اعلق المصباح مالت الموبايل، جائز هذا التصرف يعني هاي الحركه؟ يعني ذكرت انا قاعد يعني انحنيت على الارض وشلت الضوء، هذا ما يعتبر منافل الصلاه. يجوز للشخص انه يدنق يشيل شيء يعني من الارض، يجوز هذا وما يعتبر هذا الفعل منافل الصلاه. جيد. ام كاظم من البصره تقول قبل 4 سنوات لقيت قطعه ذهب وكنت جاهله انه بشروط اللقطة، وما أدري جد وزنها، هي عيار 18 مثل ما قال، بس وزنها جد بالضبط ما أدري شلون ماذا أفعل الآن؟ يعني هاي تصدق بها؟ طبعا هو واجب عليه التعريف، هي ما عرفت الآن بعد مضي 4 سنوات، يعني يحتمل أنه التعريف بعد ما به فائدة. فعلى كل حال عليها تتصدق يعني بهذا المقدار، يعني تخمنه وتصدق به على الفقراء المتدينين. أحسنت. أم حيدر من كربلاء تقول أنا موظف وعندي زوجي مريض مقعد وأنا الوحيدة المعيلة بزوجي، فمدير الدائرة يدرب وضعي، لذلك إذا وصلت للدائرة متأخرة يسامحني أطلع دورات من وقت على مون زوجي. هذا الوقت بداية الدوام ونهاية الدوام شنو حكمه؟ لا يجوز لها الخروج من الدائرة قبل انتهاء الوقت المحدد، ولا كذلك التأخر أيضا عن بدء الدوام لأي سبب كان، إلا مع الإذن من المدير إذا كان له صلاحية، المسؤول أو المدير أو رئيس القسم إذا كان عنده صلاحية يعطيها إجازة زمنية لا بأس بذلك أن تخرج. أما إذا لا المسؤول ما أعطاها أو أعطاه لم يكن له هناك عنده صلاحية من المسؤول الأعلى خروج، وعليها هاي المبالغ اللي ما داومتها عليها أنه تصدق بها على الفقراء المتدينين. جيد. سؤال آخر كان عندها أم حيدر تقول كان عندي قطعة بنيت قعدنا بيها ما خمست هذا البيت أو القطعة، بعدين بعناها بيها اشترينا بيت آخر، الآن البيت اللي الآن قاعدين بيه أو البيت السابق يجب الخمس تخميسه؟ إذا كان البناء بناء البيت حصل في سنة واحدة أو شراء البيت حصل في سنة واحدة، الشراء والسكن في سنة واحدة والبناء والسكن حصل في سنة واحدة، فلا يجب فيه الخمس في هذه الحالة. نعم إذا باعت وربحت به إيش قد الكلفة، ربحت على الكلفة، أو إيش قد اشترت وربحت على سعر الشراء، هذا المبلغ الربح الإضافي اللي حصلت عليه هذا إذا لم يصرف في المؤونة يجب عليه أنه تخمس. أما إذا صرفته في المؤونة بمعنى اشترت بيت به وسكنت به بعد بيع البيت الأول، فهذا الربح إذا صرف في المؤونة لا يجب فيه الخمس. أحسنت. أحمد من بغداد يقول أنا مطلوب ما يقارب 17 سنة صوم وصلاة وما أقدر أقضي، لا أقدر أقضي الصلاة ولا أقدر أقضي الصيام، أكو شيء بدل القضاء؟ لا يجب عليه القضاء إذا تم. طبعا وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، يجوز تأخير، يعني يجوز يسوي على شكل مراحل، يقضي بشكل تدريجي، يعني يحاول انه يقضي، واذا بقى شيء من الصلاة من الصوم واجب عليه انه يكتب وصية، يوصي انه يقول انا مطلوب كذا صلاة، مطلوب كذا صوم، فواجب عليه انه يوصي. احسنت. سؤال اخر كان عنده، يقول عندي بيت وعندي محل، هل يجب ان اخمسهن؟ نعم، بالنسبة للمحل، المحل يجب علي، يجب عليه اذا كان البضاعة اللي بالمحل موجودة الى ملك الى، يجب عليه انه يخمسها. اذا كانت البضاعة مو الى مدينها مثلا او جايبة على التصريف وما دفع شيء من عندها، لا يجب عليه ان يخمسها. بالنسبة للبيت، البيت اذا بنى وسكن به في نفس السنة او اشترى وسكن به نفس السنة لا يجب فيه الخمس، الا اذا كان يعني الاموال اللي اشترى بها البيت داير عليها سنة قبل لا يشتري البيت، فالخمس هنا يتعلق بذمته يعني بسعر الشراء. جيد، احسنت. أم كاظم من البصرة تقول أنا جمعت فلوس خلال سنتين، صار حوالي مثل ما ذكرت 1.5 مليون، مشيت بهن للعمرة بس ما خمست قبل لا أمشي للعمرة، من رجعت قالوا لي هذا المبلغ المفروض كان تخمسيه، فهسه ماذا أفعل؟ ما أدري أنا شنت. الطواف مالتها الطواف وصلاة الطواف، إذا طافت أو صلت بثوب قد تعلق به الخمس. يعني مثلا هي اشترت بربح السنة، اشترت ثوب وهذا الثوب راح طافت به او صلت به، طوافه هنا على الاحوط ما يصح، لا طوافه ولا صلاة الطواف مالته الا اذا كانت جاهلة. نعم، اذا كانت جاهلة يصح. ما تدري هي اما قالت ما تدري بالموضوع، بل اذا كانت جاهلة يصح الطواف، اما اذا كانت اذا جاهلة قاصرة يعني عمرتها مقبولة ان شاء الله. اذا كانت جاهلة نعم عمرتها مطلوبة ان شاء الله. ومعلم الديوانية تقول رحت للنجف، من الديوانية رحت للنجف صائمة ما افطرت، رجعت للديوانية قبل الزوال، هل صومي صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا رجعت بالنسبة للصيام، إذا رجعت إلى مدينتها ولم تتناول أي شيء من المفطرات فهنا يجب عليها الصوم على الأحوط لزوما، تكمل الصوم مالتها تصوم. إذا تناولت أحد إذا تناولت المفطرات شيء من المفطرات في السفر تبقى على إفطارها وتقضي هذا اليوم، إذا لا اجت رجعت للديوانية وهي ممسكة تجدد النية وتصوم ذلك اليوم، ويجب عليها صيام ذلك قبل اليوم الزوال وصلت إلى الديوانية. أم علي كذلك عندها سؤال آخر، تقول مرت أخويا مريضة عندها جلطة بالدماغ، فشنو حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟ يعني جلطة بالدماغ يبدو إدراك لو ما إدراك مسه ما ذكرت، بس يبدو انه مرض قوي. بالنسبة للصوم اذا كانت مريضة فلا يجب عليها الصوم، واذا صامت لا يصح منها اذا كانت تتضرر من الصوم. اما بالنسبة للصلاة فاذا مثلا الجلطة كانت مؤثرة بمقدار انه مثلا ما عندها ذاكرة، اذا ما عندها ذاكرة ما عندها قدرة على القيام، اذا ما عندها ذاكرة لا اذا ما عندها ذاكرة ما تدرك فلا تجب عليها الصلاة. أما إذا كان لا عندها ذاكرة لكن هي ما تقدر تقوم فتصلي من جلوس، إذا ما تقدر تقوم وإذا ما تقدر تصلي من جلوس تنتقل إلى الصلاة مضطجع على الجانب الأيمن، وإذا ما تقدر على الجانب الأيمن فتضطجع على الجانب الأيسر، وإذا ما تقدر الاثنين يعني لا الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا الاضطجاع على الجانب الأيسر فتصلي مستلقية على ظهرها، والإيماء يكون بالرأس إن أمكن، وإذا لم يمكن فبالعينين. أحسنت. أبو منتظر من النجف يقول أنا لحد الآن ما مخمس، وراتبي من الدولة يدوب يكفيني بعض الأحيان الداين، فهل يجب علي الخمس في هذه الحالة؟ الخمس فقط على الـ على الـ على الربح اللي يزود على مؤونة السنة، يعني إذا استفاديت أو ربحت أو حصلت على هبة أو هدية أو أي شيء آخر، هذا المال إذا صرفته خلال السنة يعني قبل لا تدور السنة الخمسية، إذا صرفته في المؤونة بعد ما عليك خمس. أما إذا زاد هذا المال أو بقفت شيء من عنده عند مجيء رأس السنة الخمسية فوجب عليك تخمس هذا الزائد على المؤونة إن شاء الله. كان عندي طبعا سؤال ثاني وانقطع الاتصال. أبو منتظر، أبو محمد من بغداد يقول عندي، أو أم محمد عفوا من بغداد يقول عندي صديقتي داينتها مبلغ، انطتني بعض أجزاء من هذا المبلغ ظل 1,000,000 دينار عليها، أنا بنيتي أنه أبريلها الذمة، يعني أقللها أنه بعد ما أريد هذا باقي المبلغ، فمترددة ما أدري شلون أقللها ما أقللها. ما يحتاج تقللها، فقط فقط تبريها الذمة فقط يعني سقط الحق الثابت في ذمتها. ها يكفي هذا، مو ولا تقول لها إذا ما قلتها ما يحتاج إلى طرفين. تقول طرف واحد يقول أنا مثلا سقطت هذا الحق اللي ثابت في ذمة فلان، هذا يكفي هذا، مو اللي يبلغ يعني، هو مو عقد عندنا. الإبراء ليس من العقود. إذا ما بلغتها لابد من وجود طرفين، أما الإبراء ما يحتاج طرفين. إذا ما بلغتها وبعد فترة جابت لها المبلغ تأخذه أم تقول لها أنا بعد بريت الذمة بعد ما يصير تأخذه؟ ها جيد. منتظر من ميسان يقول عندنا محل مواد منزلية، يجيبون بعض الناس غراب مستعملة، أنا أبيعهن بصفة جديد والناس المشترية ما يدرون، هل هذا العمل صحيح؟ هذا من مصادق الغش المحرم. هذه العملية محرمة، ما طول هي الحاجة مستعملة ما يجوز تبيعها للمشتري على أنه جديد، لأن هذا المصادق الغش المحرم. نعم المعاملة ما تبطل ولكن آثم. جيد. صابرين من بغداد يقول والدتي مريضة جدا وما بيها حل تقوم وتقعد، ممكن تقدر تصلي من جلوس؟ إذا لم تتمكن من أداء الصلاة من قيام فتنتقل إلى الجلوس. أو علم الديوان يقول أنا سامع أنه سمحت السيد السيستاني حفظه الله محرم شراء الرصيد بالدين، يعني اليوم آخذ أنا أستلم الرصيد استفاد من عدة أقل لباكر أجيب لك فلوس. سمح تصير عند إشكال إن البيع نسيئة، يعني البيع بالآجل، يعني يكون الثمن مؤجل لفترة يوم يومين أو أكثر أسبوع أو شهر، هذا سمح تصير إشكال بهذه المعاملة، فإما العمل بالاحتياط وتركها أو رجع إلى فقيه آخر مع مراعاة العالم في العالم. أحسنت. سؤال آخر كان عنده يقول بالنسبة لفدية التأخير بعد رمضان القادم شن هي؟ نعم، إذا شخص كان مثلا فاتت أيام في شهر رمضان وما قضاها بعد شهر رمضان إلى أن إجى رمضان الثاني، إذا قضى قبل رمضان الثاني قبل مجيء رمضان الثاني كان مطلوب مثلا 10 أيام، فصام من قبل لا إجى رمضان الثاني ما عليه فقط القضاء. إذا ما قضى أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، هنا تجب عليه الفدية اللي تسمى بفدية التأخير، عن كل يوم يحسب 3/4 كيلو من الطعام يتصدق بها على الفقراء. أحسنت. باختصار طبعا سمح السيد لأن الوقت أدركنا، كيفية الخمس يسأل هو أبو علي كان عنده سؤال، كيفية الخمس؟ نعم، الفوائد والأموال اللي يحصل عليها، كل فائدة يحصل عليها سواء يعمل بالزراعة بالتجارة بالصناعة موظف تجي إيجارات تجي هدايا مال موصى به إلى آخره كثير، طبعا يعني يحتاج إلى هذا الجواب يحتاج إلى تفصيل كثير أي الأموال في الحلقات القادمة. بعض الأموال يعني ما يتعلق به الخمس مثل الميراث المهر عوض الخلع الدية دية الأعضاء إلى آخره، وقسم الدين مثلا إذا كنت مدين أموال لا يجب فيه الخمس، وأكو أموال اللي هي يتعلق بها الخمس اللي يصدق عليها الفائدة والربح. متى ما صدق على المال الفائدة والربح هذا يخمس، متى على ما لم يصدق عليه الفائدة والربح مثل الميراث أو مثل المهر، المهر ما يصدق عليه فائدة، الدية ما يصدق عليها فائدة، دية الأعضاء ما يصدق عليها فائدة، اللي يقترض مال دين مال ما يصدق عليه فائدة، فالأموال اللي يصدق عليها الفائدة والربح هاي هي موضوع الخمس، هاي تخمس، اللي ما يصدق عليها لا تخمس. طبعا بعد استثناء المهونة، يعني هذا من حصل مال صحيح تعلق به الخمس لكن الخمس ما يستقر إلا بعد مرور سنة، إذا مرت عليه سنة استقر الخمس فوجب عليه إخراج الخمس، هو خلال السنة هاي مرخص في الصرف في المهونة. طبعا المستثنى بالنسبة للمهونة شيئان، مهونة تحصيل الربح ومهونة السنة، مهونة تحصيل الربح كل ما يصرف الإنسان في سبيل الحصول على الربح مثل الضرائب الرسوم أجور النقل أجور التحميل أجور العمال الكهرباء الماء إلى آخره، وبالنسبة لمهونة السنة واضح أنه هي المقصود بها الأكل الشرب الصرف على مثلا على السكن على الطبيب على الضيوف إلى آخره. أحسنتم سمحت السيد، طبعا نعتذر لل